تفسير الآية 2 من سورة المسد يقول تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي ما دفع ومنع عنه عذاب الله تعالى حين ينزل به في دنياه وأخرى ما له من ممتلكات وما جمع وحصل عليه من مال وسلطان ونفوذ وقوة وجاه ومنصب وأعوان وما شابه هذا، بل يكون حينها ضعيفا ذليلا بلا منقذ ولا معين.